السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأرحب بالإخوة الكرام في مستهل هذا اللقاء وهذا الدرس، وهو المتمم للستين من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. وقبل أن أنسى، أود أن أعتذر عن حضور الأسبوع القادم، لأنكم تعرفون أنه أسبوع إجازة والأكثر سيسافر، فسنتوقف أسبوعا واحدا فقط على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع الذي يليه بإذن الله عز وجل. حديثنا أيها الأحبة هو استكمال لما سبق أن تحدثنا عنه وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في موضوع الشفاعة. وكان الحديث السابق هو في مقدمات عن الشفاعة والكلام عليها والتاريخ إنكارها وشبهات بعض المنكرين لها، وثم الحديث عن النوع الأول من أنواع الشفاعة ألا وهو الشفاعة العظمى، وانتهينا إلى الحديث الكلام على النوع الثاني والثالث من الشفاعة. لكن بين يدي الحديث عن أنواع الشفاعة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، أحب أن أشير على عجالة إلى أمر نحتاجه في أنفسنا نحن ويجب أن نقف معه في سبيل التعرب لأن نكون ممن تشملهم شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذه قضية مهمة جدا. الشفاعة نتحدث عنها من الجانب النظري، ونقول إن الشفاعة منها ما هو مثبت من النصوص الشرعية بشروطها وضوابطها، ومنها ما هو منفي وأسباب ذلك النفي، وهي معروفة ومبثوثة ومنصوص عليها من نصوص الكتب العقيدة وغيرها، ومر الكلام على بعضها فيما تقدم. لكن الذي يجب أن نقف معه حقيقة وأن نتذاكره، ما هي الوسائل المؤهلة للحصول على هذه الخاصية العظيمة ونيل شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ لأنه من نالته هذه الشفاعة فقد نجا، وكلنا صاحب ذنب، وكلنا مذنب، وكلنا تحت رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى ومنه وفضله بهذه الأمة أن فتح باب الشفاعة لنبيه صلى الله عليه وسلم للموحدين من أمته. لكن هناك بعض الأمور والأسباب التي تؤهل الإنسان لنيل هذه الشفاعة. أول هذه الأسباب هو تحقيق التوحيد. ومعلوم أيها الأحبة أن تحقيق التوحيد ليس هو بمجرد التلفظ بلا إله إلا الله، مع عظم هذه الكلمة، لكن مجرد التلفظ بها لم ينفع الذين هم في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك كانت العبارة في تحقيق التوحيد، وتحقيق التوحيد أن يكون التوحيد حقيقة في قلب المؤمن وعمله ظاهرا وباطنا. هذه الكلمة يحققها في قوله، في اعتقاده، في عبادته، في عمله، في سلوكه، في تعاملاته، في كل شؤونه. فمن حقق التوحيد فمآله إلى الجنة قطعا. ومن أسباب دخول الجنة إما أن يكون من أولئك الزمرة الذين فضلهم الله سبحانه وتعالى ممن يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب ويغفر لهم ويدخلون الجنة مباشرة. وهؤلاء إنما نالوا هذه الخاصية وهذا الفضل بفضل تحقيقهم للتوحيد. ونحن نعلم جميعا حديث عكاشة رضي الله تعالى عنه الطويل، وفيه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بصفات يمكن أن يحققها المرء، أن يجتهد في تحقيقها، ومن حققها تحقق له موعد المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يكذب عليه الصلاة والسلام. من هم؟ ما هي أبرز صفات هؤلاء السبعين ألف؟ هم كما قال عليه الصلاة والسلام الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وهذا هو معنى تحقيق التوحيد، فلا يتعلقون بالأسباب وإنما يتوكلون على الله سبحانه وتعالى. وأبشركم أيها الأحبة أن العدد ليس مقتصرا على 70,000، بل جاء في بعض الروايات التي حسنها العلماء مع كل 1,000 70,000، بل جاء في بعض الروايات الحسنة مع كل 70,000، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الشاهد أن هذا جزء من فضل التوحيد لمن حقق التوحيد. أما ما يتعلق بموضوعنا، وإن كان هذا له تعلق مباشر بموضوعنا في الشفاعة، فالحديث الصريح في هذه المسألة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ ولاحظ لطافة السؤال: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ دليل على ماذا؟ على أن من نال هذه الشفاعة وتحققت له هذه الشفاعة فهو من أسعد الناس، أن من أبواب السعادة أن ينال شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو قال من نفسه. لاحظ لم يقل من قال لا إله إلا الله، فكل الناس يقولون لا إله إلا الله، لكن خالصا من قلبه أو من نفسه. وهذه والله بشرى عظيمة لمن حقق التوحيد في قلبه خالصا من قلبه، دخل الجنة. فهذه أول أسباب نيل شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني هو قراءة القرآن، كما في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد ومسلم في صحيحه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. القرآن شفيع لأصحابه، فهذه إحدى وسائل نيل الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى. وقد جاء تخصيص بعض السور بالشفاعة لقرائها وأصحابها كالزهراوين، البقرة وآل عمران، وجاء في بعض الروايات البقرة. فقراءة القرآن وتلاوة كتاب الله عز وجل هي من أسباب نيل الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى. وإن كان واقع أكثر الناس اليوم هم كما قال الله عز وجل وقال الرسول: يا قوم، يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، والهجر كما هو معلوم للجميع إما هجر حروفه بترك تلاوته، وبعض الناس للأسف لا يعرف المصحف إلا يمكن الجمعة، وبعضهم لا يعرفه إلا في رمضان، نسأل الله العافية والسلامة، وأي هجر أكبر من هذا؟ وهجر أخطر من هذا أو لا يقل خطورة من هذا، وهو هجر العمل به. قد يقرأ القرآن ويحفظ القرآن ويتلوه آناء الليل وأطراف النهار، لكن القرآن في شق وأعماله في شق آخر. وهذا بدلا من أن يكون القرآن شفيعا له يوم القيامة، فإنه يكون حجة له، حجة عليه يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلامة، فيزج في قفاه إلى النار والعياذ بالله. بئس الحامل حملا، نسأل الله العافية والسلامة. وواقعنا اليوم نحن في زمن كثر قراءه لكن قل فقهاؤه، فقل والله من إذا تلا الآية أو الآيات نظر في نفسه ما موقعه من هذه الآيات التي تلاها، ماذا عمل بها؟ هذا الوعيد هل حذر منه وسلم منه؟ هذا الوعد هل تحقق فيه أم لا؟ أما مجرد أن يشهد الإنسان في تحسين مخارجه أو تحسين صوته حتى يثني عليه الناس بحسن القراءة وهو في واد وعمله في واد، فهذا نسأل الله العافية والسلامة، القرآن حجة عليه لا له. الأمر الثالث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من أكبر وسائل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، وهو ما أخبرنا وأرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر فضل إجابة النداء والدعاء بعده بعد الأذان، وقوله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، قال صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعتي يوم القيامة، حلت له شفاعتي يوم القيامة، يعني تحققت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا يا أخوان إلى هذا العمل اليسير، كلمات يسيرة لا تأخذ من الإنسان ربع دقيقة، وانظروا إلى هذا الفضل الجسير والجزاء العظيم أن ينال الإنسان شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. لكننا والله في تفريط عظيم نفرط في أشياء سهلة وأثرها وأجرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع من وسائل نيل الشفاعة سكن المدينة شرفها الله والصبر على لأوائها، وهذه خصها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يصبر أحد على لأواء المدينة فيموت إلا كنت شفيعا أو شهيدا له يوم القيامة. فهذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة المهاجرين لما تركوا أموالهم وديارهم ابتغاء مرضات الله عز وجل من أجل دين الله عز وجل، ولا شك أن فراق الأهل والمال والولد ليس بالأمر السهل على النفس، لكنه إذا كان الأمر من أجل دين المرء فإن الغالي يرخص من أجل دين الله عز وجل. والمدينة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت وبئة، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل وباءها إلى خارجها، وقد أصاب بعض المهاجرين من هذا الوباء والحمى ما قد علمتم من قصة بلال رضي الله تعالى عنه وغير من الصحابة وحنينهم لتلك الديار التي أخرجوا منها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ووقفته الحزينة على القرص على لما خرج من مكة وقال مخاطبا مكة المشرفة: والله إنك لا أحب بقاء الله إلى الله وأحب البقاع إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت، ولكن إذا أمر الله بأمر فلا بد له من امتثاله. نعم، من هذه الأسباب أيها الأحبة، صلاة المؤمنين على الميت أن يصلي عليه إذا مات جمع من المسلمين، وذلك لما ورد في حديث مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أنس وعن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. فهؤلاء الذين يدعون للميت يصلون عليه ويدعون له يشفعون فيه يوم القيامة. جاء تحديد هذه الأمة 100 كما في حديث عائشة وحديث أنس، وجاء في حديث ابن عباس مفردا 40 إلا شفعوا فيه. وهذا الحديث أيها الأحبة يدل على فضل الصلاة على الجنازة مع تفريط كثير من المسلمين في هذا الأمر، وأنها من أعظم حقوق المسلم على المسلم. وأيضا في هذا الحديث دليل على ما سبق أن أشرنا إليه في المجلس السابق أن الشفاعة بمعنى الدعاء، فهؤلاء الذين يشفعون الذين يدعون لهذا الميت فإن الله سبحانه وتعالى يقبل دعاءهم ويشفعهم في هذا الذي يتضرعون إلى الله عز وجل في أن يغفر لهم: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله. هذا معنى الشفاعة، فيستجيب الله سبحانه وتعالى ويرضى سبحانه وتعالى من هؤلاء في قبول دعائهم وشفاعتهم لهذا الميت. بعد ذلك نعود أيها الأحبة إلى الأقسام والأنواع التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في الشفاعة، ونحن ذكرنا كما تقدم أن الشفاعة قسمان: قسم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، واختلف العلماء في تحديد هذه الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم مع اتفاقهم على نوعين من أنواع الشفاعة، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، إحداهما الشفاعة العظمى وسبق الكلام عليها، والثانية شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب أن يخفف عنه من العذاب، فهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم قطعا، وسيأتي الكلام عليها في حينها. بقي هناك من أنواع الشفاعة التي ذكر بعض أهل العلم أنها من خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والأدلة فيها محتملة وليست صريحة، منها شفاعة صلى الله عليه وسلم في أقوام يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهذا ما ذكرنا في حديث مثل الذي ذكرنا وعدينا موضوع حديث عكاشة، وإن كان في الدنيا إذا عرفناه من أنواع الشفاعة، ولكن أيضا في الآخرة هناك شفاعة لمن يلحق بهؤلاء 70 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهذه من الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهناك الشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها، وهذه أيضا دليل اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بها، ما ورد في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول شفيع في الجنة، أي في دخولها. والثالثة في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم في دخول الجنة، وهم أصحاب الأعراف على قول بعض أهل العلم في من أهل التفسير، فهؤلاء أيضا عدهم بعض أهل العلم أن الشفاعة في دخولهم الجنة أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما الشفاعة العامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره فمنها في من استحق النار من الموحدين أن لا يدخلها أصلا، وهذه من أنواع الشفاعة لأهل الكبائر. وثانية في من دخل النار من الموحدين أن يخرج منها، وهذه أيضا عامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره كما سيأتي الكلام عليها. والثالثة في رفع درجات المؤمنين في الجنة، وهذا النوع من الشفاعة متفق عليه بين جميع أهل القبلة، حتى الذين أنكروا الشفاعة يقرون بهذا. واستدل ابن القيم رحمه الله تعالى على هذا النوع من أنواع الشفاعة بحديث بما ورد في أبي سلمة رضي الله تعالى عنه لما توفي، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وارفع درجته في المهديين. فعدوا هذه من أنواع الشفاعة، ومنها شفاعة المصلين للمتوفى، فإن كان من المستحقين للنار الشفاعة في المغفرة له، وأيضا يشفعون له في رفع درجاته عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك عدوها من أنواع الشفاعات العامة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: النوع الرابع شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان. لا، خذنا الثاني والثالث. النوع الثاني والثالث من الشفاعة شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة، وفي أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار لا يدخلونها. ألا يا نعم ماشي، يقول زميلك أن أخذناها خلاص ماشي. الرابع. النوع الرابع شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعماله، وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة، وخالفوا فيما عداها من المقامات مع تواتر الأحاديث فيها. نعم، هذا كما قلت في رفع درجات من يدخل الجنة، يعني كان فيه يعني كلام لأهل العلم في النصوص الدالة على هذا النوع من أنواع الشفاعة، وأقربها كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى الحديث الوارد في أبي سلمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما قول المصنف مع تواتر الأحاديث فيها فهو يعني مقامات الشفاعة التي خالفت المعتزلة، لذلك قال: وخالفوا فيما عداها من المقامات، ومنها وهي أكبر ما خالفوا فيه الشفاعة لأهل الكبائر، الشفاعة لأهل الكبائر. وهذه تشمل نوعين: من استحق النار ألا يدخلها، ومن دخلها أن يخرج منها. وهذه هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة وإني قد استأخرت، وجاء في رواية: خبأت شفاعتي دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذه يعني على حديث على يعني أو شاهد لحديث أبي هريرة الذي تقدم الكلام عليه. فقوله هنا: وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة في رفع درجات من بعض المؤمنين الذين دخل الجنة في رفع درجاتهم في الجنة. قال وخالفوا فيما عداها من المقامات. طبعا هم لم يخالفوا في موضوع الشفاعة العظمى، هذه سبق الكلام عليها فيما تقدم، لكن فيما عداها من المقامات خالفوا فيها مع تواتر الحديث فيها، اللي هي مجموع هذه الشفاعات المتنوعة ومن أهمها الشفاعة لأهل الكبائر. والسبب في ذلك، ولعله يأتي الكلام في ذلك، أنها تخالف أصلهم الذي أصلوه في موضوع الوعيد والوجوب على الله عز وجل وفعل الأصلح، لعله يأتي التعليق عليها في حينها بعد قليل إن شاء الله. نعم. قال النوع الخامس: الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب. ويحسن أن يستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة بن محصن، حيث دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، والحديث مخرج في الصحيحين. نعم، وسبق الكلام عليه. نعم. النوع السادس: الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه، كشفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه. ثم قال القرطبي في التذكرة بعد ذكر هذا النوع: فإن قيل فقد قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، قيل له: لا تنفعه في الخروج من النار كما تنفع عصاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة. نعم، هذا النوع هو من الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو خاص أيضا بعمه أبي طالب، وأيضا هو خاص في تخفيف العذاب لا إخراجه من النار. وذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا اعتراض المعتزلة على مثل هذا الحديث وبعض الناس على مثل هذه الشفاعة، لأن هذه الشفاعة كما سبق أن أشرنا هي مستثناة من شرط الشفاعة في أهل التوحيد، من شروط قبول الشفاعة. قلنا هناك لابد من توفر شرطين: أن تكون الشفاعة لأهل التوحيد، وأن لا يكون فيها شرك. نعم، طبعا شروط الشفاعة المعروفة الإذن والرضا التي ورد فيها النصوص، لكن بشرط أن تكون لأهل التوحيد فلا تكون لغير أهل التوحيد. استثني من ذلك مقامان من مقامات الشفاعة، هما الشفاعة العظمى لأنها لجميع الخلائق، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب في أن يخفف عنه من العذاب. ولا يرد على هذا الاعتراض الذي هو دليل الشرط أن الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد، لأن الله نفى الشفاعة الشركية والشفاعة لأهل الشرك، وذلك في قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال المصنف: قيل له: لا تنفعه في الخروج من النار كما تنفع عصاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة. هذا جواب المصنف رحمه الله تعالى على هذه الشفاعة. لكن هنا يرد يعني الدليل على هذه الشفاعة هي قوله صلى الله عليه وسلم: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه صلى الله عليه وسلم. في ضحضاح، والضحضاح هو يعني الماء أو السائل غير العميق، نعم، يكون على حافة النهر أو على حافة الوادي أو على حافة البحر غير العميق، هذا هو الضحضاح. قال: يبلغ كعبيه يغلي منها دماغه صلى الله عليه وسلم. والحديث في البخاري. السؤال هنا أو الذي يجب أن يتنبه إليه هنا أن سبب استثناء أبي طالب ليس لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لكونه عم النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نعرف أعمام النبي صلى الله عليه وسلم الآخرين وما توعدهم الله سبحانه وتعالى بالدعاء عليهم وفي القرآن إلى قيام الساعة. وإنما سبب هذا الاستثناء ما رواه مسلم بسنده عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك، هذا هو السبب، كان يحوطك وينصرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات أبوه صلى الله عليه وسلم وهو صغير، وماتت أمه، وكفله جد عبد المطلب ثم عمه أبو طالب كما هو معروف، وهو الذي أدرك بعثته وأدرك وأحاطه ونصره حينما يعني اشتد عذاب قريش والمشركين وإيذاءهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وإلا فكان مصدقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم ينفعه ذلك لعدم انقياده. أي بني سنة الأشياخ ولولاها لا أقرت بذلك عينك. ما منعه إلا موروث الآباء والأجداد نسأل الله العافية. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قرينا السوء اللذان وقف على رأسه يحذرانه من أن يتلفظ بكلمة الإخلاص والشهادة: لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سبحا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك، أو لوجدتني سمحا بذاك مبينا. لكن صلى الله عليه وسلم فهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، ومع ذلك كان يحوطه وينصره